إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله تعالى حق التقوى، واعلموا أن الله عز وجل هو المتفرد بالربوبية، فهو رب العالمين لا رب سواه، لا رب سواه، يخلق ويرزق ويحيي ويميت وينفع ويضر ويبتلي ويعافي، لا يخرج شيء عن سلطانه ولا يكون شيء بغير إذنه، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لم يجعل الله لأحد من الخلق شيئا من ذلك، لا من الملائكة ولا من النبيين فضلا عمن دونهم. قال الله عز وجل: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. وقال سبحانه: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. فهذا الله عز وجل يأمر عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يعلن للناس أنه لا يملك لنفسه ولا لغيره ضرا ولا نفعا. وإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم لا يملك من ذلك شيئا، فهل يظن أن غيره من الخلق يملك شيئا من ذلك؟ اللهم لا. إن إيمان المسلم بهذا الأصل العظيم يوجب عليه أن يكون قلبه معلقا بالله وحده في السر والجهر، وفي اليسر والعسر، وفي الرخاء والشدة، إليه يلجأ وبه يستعيذ وعليه يتوكل. قال الله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال سبحانه: فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وأثنى الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم كانوا يلجأون إلى الله عند الفزع والخوف. قال الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إخوة الإيمان، مع كون الاستعاذة بالله توحيدا والاستعاذة بغير الله شركا، إلا أن ذلك لا يمنع من الأخذ بالأسباب المباحة التي تقي من الشرور بإذن الله، كأخذ العلاج المباح للمرض، والاتقاء بالظل من الشمس، والاتقاء بالصوف من البرد، واللجوء للحاكم من عدوان ظالم، وهكذا في جملة كبيرة من الأمثلة. فالأخذ بالأسباب المباحة هو من تمام التوكل على الله، كما أن ترك الأسباب وتعطيلها قدح في الشرع ونقص في العقل، فإن الله أجرى الأمور بأسباب تسبقها، وإذا شاء الله سلب ذلك السبب خاصيته فلم يؤثر ولم يجد شيئا. ومثالا على ذلك، فإن الله عز وجل جعل النار محرقة، ولكن لما ألقى قوم إبراهيم إبراهيم في النار ليحرقوه قال الله عز وجل للنار: كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما، لم تحرقه ولم تمسسه بسوء. ولكن من الناس من يتقي الشر قبل نزوله أو يحاول الخلاص منه بعد وقوعه بالأسباب المحرمة، ومنها لبس الحلقة والخيط وتعليق التمائم، إما على الإنسان أو على الحيوان أو على المركب أو في المنزل. فمن علق هذه التمائم فهو بين أحد رجلين: إما أن يعتقد أن هذه الحروز والتمائم تدفع الضر بنفسها وقوتها، فهذا شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام، لأنه اتخذ مع الله شريكا يعتقد فيه أنه يملك الضر والنفع. وإما أن يعتقد أنها سبب نافع بإذن الله، فهذا شرك أصغر صاحبه على خطر كبير، لكنه لا يخرج من ملة الإسلام. وقد جاءت نصوص الكتاب والسنة محذرة من تعليق التمائم بكل أشكالها وأنواعها، سواء كانت من الطلاسم أو الريش أو الجلد أو المخلوقات البرية أو البحرية، أو كانت من الخيوط أو من المعادن أو من غيرها، بل إن عموم النصوص يدخل فيه تعليق القرآن والأحاديث بقصد الوقاية من الشرور أو إزالتها بعد وقوعها، كما هو مذهب جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم. فمن النصوص الواردة في هذا الباب حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد. فقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل الذي لبس الحلقة بسبب المرض الذي أصابه فأضعف يده أو جسده، وأمره بنزعها بشدة وسرعة، ثم أخبره بأنه لو مات قبل أن يتوب منها لما أفلح ولما فاز، ولكان مصيره إلى النار والعياذ بالله. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. أي من تعلق قلبه بتميمة فلا أتم الله له قصده ومراده، ومن تعلق ودعة فلا جعله الله في دعة ولا في سكون ولا في راحة ولا طمأنينة. يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك عقوبة له لما أقدم على هذا العمل الشركي الذي يقدح في التوحيد وفي إخلاص الدين لله. وأقبل على النبي صلى الله عليه وسلم جماعة يبايعونه، فبايع 9 وأمسك عن العاشر، فقالوا: يا رسول الله، بايعت 9 وأمسكت عن هذا؟ فقال: إن عليه تميمة. فأدخل يده فقطعها فبايعه، وقال صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فقد أشرك، أي فقد أشرك شركا أكبر إن اعتقد في التميمة أنها تدفع الضر بنفسها، وأشرك شركا أصغر إذا اعتقد أنها سبب في دفع الضر. فالله عز وجل لم يجعلها سببا، بل نهى عنها وعدها شركا. ودخل حذيفة رضي الله عنه على مريض فرأى في عضده سيرا فقطعه أو انتزعه، ثم قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي ما يؤمن أكثرهم بالله ربا إلا وهم يشركون في عبادته شركا أكبر أو شركا أصغر. وقليل من الناس من يحقق التوحيد. وما أحسن ما فعل حذيفة، حيث استنقذ هذا المريض من هذا العمل الشركي الذي كاد أن يوبقه. وقد روى وكيع عن سعيد بن جبير رحمه الله أنه قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، أي من قطع تميمة من إنسان كان أجره كأجر من أعتق رقبة. فمن رأى منكرا ولا سيما في باب التوحيد فعليه أن يسارع إلى إنكاره حسب الاستطاعة وحسب قواعد الشريعة، لأن السكوت عن الإنكار والبيان هو الذي يتسبب في انتشار الشر وفي تتابع الناس عليه وتجرؤهم عليه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، فاتقوا الله عز وجل حق التقوى، واعلموا أن التعلق بالتمائم من أمور الجاهلية وخصالها، التي لا يزال يتعلق بها كثير من الناس مع الأسف البالغ. وقد جاءت الشريعة كما سمعنا بحربها وبالنهي عنها، فعلى المسلمين جميعا الإقلاع عنها والبراءة منها وإتلاف ما وجد منها والحذر من تلاعب الشيطان بالعقول والنفوس، فلو كانت خيرا لدل عليه الشرع. إن من الناس من يلبس عليهم الشيطان بالتجارب، فتجده يقول: لبس فلان التميمة وشفي من مرضه، ولم يلبسها فلان فلم يشفى. وآخر يقول: لم نضعها للمولود الأول فمات، ولم نضعها للثاني فمات، ووضعناها للولد الثالث فعاش. وهكذا في قصص كثيرة. ومما يجب التنبه له أن التجارب لا يجوز أن تكون دليلا تعارض به نصوص الشريعة، ولكن هذه القصص إذا ثبتت فهي من باب الابتلاء والاختبار، يمتحن الله عباده ليتبين من يثبت على الصراط المستقيم ومن تزل به القدم إلى طريق أصحاب الجحيم. ومن التمائم المنتشرة اليوم تعليق جلود الثياب، وتعليق رسمة العين الزرقاء، وتعليق الخرق السوداء على السيارات، ووضع المصاحف فيها لحمايتها، وكتابة بعض الأذكار على البيوت، إلى غير ذلك من صور التمائم الكثيرة المنتشرة. نسأل الله أن يطهر مجتمعاتنا منها، إنه جواد كريم. معاشر المؤمنين، صلوا وسلموا على المبعوث رحمة للعالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وخلفائه الراشدين وعامة أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك. اللهم ارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.